بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نشر الدواوين. النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: نشر الدواوين، أي مما يجب الإيمان به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نشر الدواوين. نشر لغة الفتح، انشر الكتاب يعني افتحه، وشرعا إظهار صحائف الأعمال ما كتب فيها من خير أو شر. في اللغة النشر نشر الدواوين الفتح، والدواوين جمع ديوان، والمراد إظهار الأعمال التي عملها العبد في الدنيا بهذا الديوان يجدها مكتوبة، كما في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، نشر الدواوين لغة. نشر الدواوين، النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرع إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين جمع ديوان، وهو لغة الكتاب يحصى فيه الجلد ونحوهم. الدواوين جمع ديوان، ديوان وديوان وديوان تجمع على دواوين. وفي اللغة العربية ديوان الجند يعني الكتاب أو الدفتر الذي كتب فيه أسماء الجند، كتب فيه أسماءهم جند أو طلاب أو غيرهم، هذا يسمى ديوان في اللغة العربية. وشرعا، قال: وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل، فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبتها الملائكة على العامل، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عليه كتبه، وكل ابن آدم وكل واحد من بني آدم عليه ملائكة، ملك يكتب الخير وملك يكتب الشر، فما يلفظ من قول ولا يعمل من عمل إلا كتب في هذا الديوان. ثم نشرها، تطايرها وانتقالها من أيدي من أحضرها من الملائكة إلى أصحابها، كل يأخذ كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فلا اختيار له. وإنما الدواوين تأتي بعد التطاير، منهم من يأتيه كتابه من جهة اليمين فيأخذه، ومن ومنهم من يأتيه كتابه من جهة الشمال فيأخذه، ومنهم من يأتيه كتابه من وراء ظهره فيأخذه. فنشر الدواوين قال رحمه الله: نشر الدواوين، النشر لغة فتح الكتاب. قال: فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثابت بالكتاب العزيز. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والعياذ بالله. فهذا الدليل من الكتاب العزيز ان الدواوين تطاير يوم القيامه، فاخذ كتابه بيمينه فرح مسرور بما فيه، واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره حزينا كئيبا بما فيه وما سجل عليه من السيئات. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهل، وذلك أن الله جل وعلا يقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال له جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا الحساب اليسير. وأما من نوقش الحساب فقد عذب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهران جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط المال، وأجمع المسلمون على الحديث. دليل على تطاير الصحف ونشرها ووقوعها في الأيمان أو في الشمائل أو من وراء الظهر، والعياذ بالله. بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم في يوم القيامة؟ هل يذكر المرء أباه وأمه وأبويه يدري عنهم ويتابعهم أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما في ثلاثة مواطن فلا، كل ما مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذكر صلى الله عليه وسلم هذه المواطن، قال: عند الميزان، عندما يقف المرء ليظهر له وزن عمله، ما يذكر قريبا ولا بعيدا لأنه مشغول بنفسه، ينظر شاخص بصره إلى هذا الميزان، هل يرجح بالحسنات أم ترجح سيئاته على حسناته، حين يعلم حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند تطاير الصحف، إذا تطايرت الصحف وقع في يد كل واحد منهم صحيفة عمله، عند التطاير يكون مشغول لا يذكر أحدا. وعند الصراط، عند نصف الصراط على متن جهنم، ويؤمر الناس بالمرور عليه، فلا يذكر أحدا أحدا في هذه الحال، لأنه لا يدري عن حاله هل يسلم ويعبر الصراط سالما أم يقع في نار جهنم والعياذ بالله. الصراط ينصب على متن جهنم، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاوز الخيل وكسراع الإبل وهكذا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا. ينجي الله جل وعلا المتقين، والورود لا يلزم منه الدخول، يرد على النار من فوق ولا يدخلها ولا يأتيه منها شيء، يكون كلمح البصر، مرور على الصراط كلمح البصر وكالبرق وكأجاوز الخيل وهكذا، حتى يجوز يعني في هذه الحال يكون مشغولا بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يكون واقفا على الصراط يدعو الله جل وعلا قائلا: اللهم سلم سلم. وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك، أجمع المسلمون على ثبوت تطاير الصحف ونشرها، وأنها تتطاير، فكل يأخذ كتابه إما بيمينه وهو الصعيد، وإما بشماله أو بشماله من وراء ظهره. قال: وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. صفة أخذ الكتاب: المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: هاؤم اقرأوا كتابيه. يعني إذا أخذ المؤمن كتابه بيمينه رفعه وقال: هاؤم اقرأوا، ناظروا، انظروا كتابي، مسرورا به لأن فيه الحسنات، وتجاوز الله له عن السيئات. والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابي. يدعو على نفسه بالثبور يقول: يا ويلي، لأنه يعرف أن مآله إلى النار بأخذ هذا الكتاب بالشمال، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أعطى إياه. وهم مثل المؤمن يفرح بكتابه ويرفعه بيمينه ويقول: تعالوا هلموا اقرأوا كتابي. أما الكافر والفاجر والمنافق النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، فهذا يأخذ بكتابه بشماله ويقول: يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يدعو على نفسه والعياذ بالله والويل والثمور. فحري بالعبد أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بهذا العمل، بهذا الإيمان، العمل الصالح الذي ينجيه. لأن المرأة بجده واجتهاده وسؤاله الله جل وعلا يجتهد في العمل فينجو من العذاب، والشقي والعياذ بالله يهلك فيخسر آخرته كلها ويكون من أهل النار والعياذ بالله. وعلى العبد أن يتصور هذه الأمور ويعد لها العدة، لأنه إذا تصورها خاف فعمل، وإذا غفل وسهى ولها عنها ما يتذكرها إلا حينما يرد عليها ويخشى عليه من الهلاك والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.